بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى: فصل أولاده صلى الله عليه وسلم. تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم. فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم فمن مارية القبطية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. القبطية منسوبة للأقباط، وهم حكام مصر، وهي جارية أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فيدل على جواز قبول الهدايا من غير المسلمين. فأولاد النبي ثم صارت بعد ذلك أم ولد. فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، وبقية أزواجه ينقسمون إلى قسمين: منهم من لم يرزق بمولود قط مثل عائشة رضي الله عنها، ومنهن من رزقنا من أولاد من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهن كثر كأم سلمة رضي الله عنها وجويرية وزينب، وممن لم يرزق كعائشة وصفية رضي الله عنهن. نعم. وهم القاسم، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده. يكنى وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده. نعم، لحظة. ثم زين. لحظة شوية. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7، 4 ذكور وثلاث إناث. وأكبر أولاده هو القاسم، فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وهو من أشرف الأسماء، لأنه سلم سمى أولاده به. نعم. ثم زينب. ثم زينب. نعم، رضي الله عنها. نعم. ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم بعد النبوة عبد الله، ويقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض العلماء. نعم. ثم إبراهيم من مارية. نعم، يعني الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم، والإناث زينب رقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة تأخرت وفاتها، فماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. نعم. ثم إبراهيم من مارية، ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 8 وتوفي عن 10 أشهر. لأن خديجة ماتت قبل الهجرة، فلم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أولاد إلا إبراهيم بعد الهجرة من مارية، لأن زوجته التي كانت تنجب ماتت قبل الهجرة رضي الله عنهم. نعم. وتوفي عن 10 أشهر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. نعم. وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير، قيل 6 أشهر على المشهور، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك، وصلى عليها علي، وقيل أبو بكر، وهو قول غريب. وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت ألا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. نعم. وعمرها يعني فاطمة نفس عمر زوجها علي. نعم. وروي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلون عليا لأن معه فاطمة، فلما توفيت فاطمة قال علي فأنكرني الناس وأتى إلى أبي بكر وبايعه. نعم نعم. وروي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح. نعم رضي الله عنها. قابلتها يعني التي تسببت في ولادتها، يعني كان نقول الطبيبة التي أخرجتها من بطن خديجة. نعم. صلى الله وسلم وحمد عليه وصحبه أجمعين.